تفسير الآية 82 من سورة الواقعة يقول تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وأيضا وإضافة إلى أنكم مدهنون، فأنتم تجعلون بدل شكر رزقكم الذي يرزقكم الله إياه بكل أنواعه والذي لا يحصى والذي من المفترض أن يزيدكم حبا وشكرا له وارتباطا به وتوكلا عليه، فيزيدكم بالتالي من كل خير وسعادة. تجعلون بدل كل هذا أنكم تكذبون بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره. ومن أعظم هذه الأرزاق لكم القرآن الكريم الذي يسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم لو عملتم بكل أخلاقه، لكنكم تجعلون شكركم لهذه النعمة العظيمة بأن تكذبوا به ولا تعملوا بما فيه. كذلك تجعلون أسلوب حصولكم على رزقكم هو الكذب والشر، هو الكذب والشر والفساد والضرر بما يتعسكم في الدارين، بدلا من الصدق والخير والصلاح والنفع والذي يسعدكم فيهما. إنكم تجعلون شكر إحساني إليكم إساءة منكم إلي، فهل بمثل إساءاتكم هذه تقابلون نعمي وأفضالي ورحماتي عليكم؟ إنكم من مداومتكم على الكذب فكأنه أصبح هو غذاؤكم ورزقكم، وفي هذا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من الحال السيء الذي فيه من يفعل ذلك. فليتجنبه إذن كل صاحب عقل منصف عادل ليسعد في دنياه وأخراه.